Book 2 68 68 68 Grande, piccolo. كبير, صغير. كبير, صغير. Grande e piccolo. كبير وصغير. كبير وصغير. L'elefante è grande. الفيل كبير. الفيل كبير. Il topo è piccolo. الفأر صغير. الفأر صغير. Scuro e chiaro. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. La notte è scura. الليل مظلم. الليل مظلم. Il giorno è chiaro. النهار مشرق. النهار مشرق. Giovane e vecchio. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Nostro nonno è molto anziano. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. 70 anni fa era ancora giovane. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Bello e brutto. جميل وقبيح. جميل وقبيح. La farfalla è bella. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. Il ragno è brutto. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. Grosso e magro. سمين ونحيف. سمين ونحيف. Una donna di 100 kg è grassa. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Un uomo di 50 kg è magro. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Caro e non caro. Costoso e non costoso. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. La macchina è cara. La macchina è costosa. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Il giornale non è caro. Il giornale non è costoso. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.